سورة الأنعام بقوله سبحانه وتعالى: ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لا زالت الآيات تتحدث عن يعني آيات الله سبحانه وتعالى، وأثر هذه الآيات في نفوس الناس. آيات الله إخواني التي يذكر الله تعالى في كتابه كثيرا نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي مخلوقات الله، مخلوقات السماوات، الأرض، الحيوانات، المخلوقات، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهذا من آياته. ولذلك الله تعالى مثلا يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ويأمر الناس كثيرا بتأمل آياته في السماوات وفي الأرض وفي غيرها من المخلوقات. وهذا لا شك أنه مورد لمعرفة عظمة الله وقدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى. والآيات الثانية، الآيات الشرعية، هي آيات القرآن، آيات القرآن المتلوة التي نقرأها. وأيضا المتأمل بهذه الآيات يجد الحجج الناصعة والقوية في إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه جل في علاه المستحق للعبادة. الله تعالى يضرب أمثلة، يضرب قصص، ويذكر أحوال أمم لتبين الناس من هم أهل الإيمان الصادق. ومع هذه الآيات، وجود هذه الآيات الشرعية والكونية، لابد من توفيق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى إذا قذف الهداية في قلب الإنسان اتعظ وتأثر وانتفع بهذه الآيات. إذا لم ينتفع بذلك، إذا يعني أراد الله تعالى لا ينفع ذلك، فإنه مهما رأى من الآيات لا يتأثر. وهذا معنى الآية التي معنا الآن: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. هم يطلبوا الملائكة، مرات يريد النار الملائكة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني مقابلة يقابلهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لأنهم مرات يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنزل علينا ملائكة، أنزل علينا كتابا من السماء، أنزل علينا كذا. يعني تجد أنهم يتعنتون في طلب الشأن وهم يظنون أنهم بهذا سيهتدوا، فلا يزيدهم إلا نفورا. فالله تعالى يقول لهم: ولو أنزلت عليكم ذلك، إذا لم يكن هي الهداية من الله والتوفيق من الله فلن ينفعكم شيئا. يعني يا أخواني، إحنا الآن بعد 1400 سنة وبحمد الله نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هناك من قابل من المنافقين ولم يؤمن، يعني تصور، شاف الحجة الكبرى وهي هذا النبي الكريم ومعجزاته ودلائل قدرته والقرآن تنزل عليه ثم طبع على قلبه فلم يستجب. فالهداية إلى ابتداء هي من الله توفيق. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا يا أخواني ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بالهداية وانشراح الصدر والثبات. إذا الله تعالى كان هاديه وصلى الله، يسأل الله بالمزيد، يسأل الله الثبات على الهداية وإلا ينحرف في لاسيما مثل هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن. يقول: ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن لكل نبي وكذلك أتباع الأنبياء لأهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك أعداء من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذا يا إخواني فائدة مهمة جدا، وهي أن من أعظم وسائل أهل الباطل في إضلال المؤمنين هو زخرفة القول، اللي هي الآن نسميها إحنا حرب المصطلحات. يعطيك كلام كذا جميل ويبرر تحته ويمشي تحت كثير من البعض. يقول لك مثلا مشروبات روحية وهي خمر، يقول لك الموسيقى غذاء الروح، المرأة ما يقولها خرجي من بيتك، يقول لا مشروع تمكين المرأة، تمكين المرأة، رئة المجتمع المعطلة، يعني المرأة وجودها في البيت تحقير وتهميش وتهشيم لدور الأمومة وكأنها وظيفة لا قيمة لها. وهكذا تجد مصطلحات خطيرة يحاربون المسلمين في كل مكان، يقول لك حرب الإرهاب، ولا إرهاب ولا شيء، جايين هم في بلاده حرب الإرهاب. وهكذا تجد اصطلاحات خطيرة، يحط مصطلح ثم يخيفك أنك تجادله أو تناقضه. فنفس ما قال الله تعالى بالضبط، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يزخرف القول كذا يجمله أو العكس يشويه، بحيث يصبح الإنسان لما يذكر مثلا كلمة الجهاد في سبيل الله يخاف من شدة الحرب العنيفة على هذه المصطلح، مع أن لها مصطلح شرعي وفي القرآن موجود وله يعني شروطه الشرعية. لما تذكر الحجاب مثلا يقول لك حرية المرأة، حرية المرأة حرة، وبالتالي ما في حجاب. وهكذا يتسلطون بهذه المصطلحات لتفتيت الدين والشرع والقرآن في نفوس الناس بهذه الطريقة الخطيرة جدا جدا، وهي حرب المصطلحات. يوحي بعضهم على بعض زخرف القول وغرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى هذه المصطلحات، هذه الزخرفة القول، ولتصغى إليه أفئدة، تصور يعني اللي تميل له بس الأذان لا حتى القلوب. تجد يعني للأسف يعني بعض بلاد الإسلام التي انتهست واضطهدت ودكت واصبح فيها من الحروب ما الله في عليم، الانطباع الذي في نفوسنا احنا فضلا عن غيرنا انها دول الحرب، افغانستان بينما الدوله المحتله المدمره هي دوله الحريات ودوله كذا. شيء عجيب يعني كيف يتلاعبون بمصطلحات حتى يقنعك بالباطل ويجعل الباطل حقا والحق باطلا. ويتصغى إليها فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. إذن يصغى وتبين قلبه ويرضى ثم يبني عليه أيضا اعتقادات وأعمال يقترفوا ما هم مختلفون. أفغير الله أبتغي حكما، يعني مثل هذه الأمور الاحتساب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. أخوة الإيمان مقدمة على كل أخوة، الدين مقدم على كل شيء. من قال حرية شخصية؟ إن عبودية لله سبحانه وتعالى، ما في حرية شخصية، إنما أتينا هنا لنتعبد لله سبحانه وتعالى. أنت حر أنك تشرب هواء ولا تزيد السكر في الشاي ولا تحط مع الأكل زعفران كيف، لكن في العبادة لا، لسنا حرار، نحن عبيد لله مستعبدون له جل في علاه. إنما نقول سمعنا وطعنا، إذا قال الله تعالى شيء قلنا سمعنا وطعنا. فهم يأتون بمثل هذه المصطلحات يا إخواني ليفسدون الإنسان دينه ويدمرون عليه يعني ما يريد الله تعالى منه أن يفعله بدون تردد. يعني تصور الآن عندنا مشكلة في تلبيس بنات حجاب، حرية شخصية من قال يا جماعة؟ ليست حرية شخصية، أنت عين الصلاح اللي هي حرية شخصية، ما هي حرية شخصية، عبودية لرب العالمين، عبودية لرب البريد. فالله تعالى يقول فغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني أهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن من الله. فلا تكونن ممتلين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل كلمة. هذا الكتاب يا إخواني فيه يعني القرآن كله من أول إلى آخر فيه نوعان من الآيات، آيات فيها أخبار وآيات فيها أحكام. يعني إما آيات تتحدث مثلا عن السابقين أو السابقة مثل قوم إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره، هذه أخبار أو عن أشياء قادمة مثل الأخبار عن الجنة وعن النار وأحوال القيامة، هذه كلها أخبار أو أحكام، افعل كذا لا تفعل كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعبدوا الله، لا تشركوا بالله، لا تقربوا الزنا، لا تفعل كذا. إذن إما أحكام بفعل شيء أو ترك شيء، أو أخبار، إما أخبار سابقة أو لا. أخبار الله صدق ما يدخل على كذب، وأحكام الله عدل ليس فيها ضد. هذا معنى قول الله تعالى هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لا مد لكلماته وهو السميع العليم. ولا يوجد إجماع كتاب في الدنيا مثل هذا، يعني لا يوجد كتاب كل ما فيه صدق وكل ما فيه من أحكام عدل إلا القرآن طبعا وتابعه السنة. ولذلك ينبغي يا إخواني الإنسان يعني يأخذ هذا الكتاب وهو يشرف به، لأن فيه ما لا يوجد في كتاب غيره، يعني لا يوجد كتاب في الدنيا كل حرف فيه ما يحتاج تأكد منه، ولا كل حرف يعني، بل كل تشكيلة هنا تابعت عليها أمم لتثبيتها. بينما كتب الدنيا كلها تجد فيها أخطاء وفيها تقديم وتأخير وتعديل الطبعة وتأخير الطبعة وتنقيح الطبعة وتهذيب وتهذيب، وهذا كله لا يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو تم كلمة ربك صدقا وعدلا ومدى كلماته هو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. واحد يقول لا خلاص أنا صراحة ديمقراطي، أنا صراحة شيوعي، أنا ليبرالي، لأنه ترى شارع مبهر ويتبع إنسان، يتبع من صنع هذا الفكر يعني. فالله تعالى يقول له: وإن تضع أكثر من في الأرض، يعني إذا أردت أن تعرض عن حكم الله وتذهب لتضع أكثر من في الأرض، فقطع النتيجة يضلوك عن سبيل الله، الضلال العظيم، لأنه يصبح في حيرة ولا يدري إلى أين ينتهي، يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن، ما في علم عندهم، ظن، وإنهم إلا يخرصون يكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته. هذه مسألة إن شاء الله تعالى نتحدث عنها في الدرس القادم، وهي الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وهي نموذج من نماذج كيف الله تعالى أضل مشركي مكة، خلاهم يعني يأكلون الميتة ويقول ما لم يذكر اسم الله عليه بحجة أن هذه ذبحها الله فكيف لا تذبح، ويقولون كذا يعني ما ذبحه الله حرام وما ذبحته أنتم حلال، فألقوا شبهة ثم صدقوها ثم بدأوا يأكلون ميتة ويأكلون بحر. إن شاء الله نتحدث عن هذا القادم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة،